سئلنا قادمون يا قدس إنا قادمون من بين أحكار الصغار من بين أحكار الصغار إن نحن أعلمنا الصعود فلسوف تنزح القيود إن نحن أعلمنا الصمود فلسوف تنزح القيود والمسجد الأقصى يعود وتزاح أموال الظلام وتزاح أموال الظلام يا قدس إنا قادمون بهدي أموال البحار يا قدس إنا قادمون بهدي أموال البحار يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار يا قدس إليك تحيات مني وعبد المؤمنين يا قدس إليك تحيات مني وعبد المؤمنين بدمي سأنقش راياتي قسما بألا أنحني قسما بألا أنحني يا قدس إنا قادمون بهدي أموال البحار يا قدس إنا قادمون بهدي أموال البحار يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار جئناك نحصد خيبر وبني قريظة والنظير جئناك نحصد خيبر وبني قريظة والنظير فلقد أتينا زاحفين وسيخرس المتربصون وسيخرس المتربصون يا قدس إنا قادمون بهدي أموال البحار يا قدس إنا قادمون من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار من بين أحجار الصغار من بين